والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان مما لا مثل له وجبت قيمته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم وأعطي شركاؤه حصصهم. متفق عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان مما لا مثل له، يعني المغصوب وتلف. إذا تلف المغصوب قلنا يدفع الغاصب مثله للمالك. فإن كان لا مثل له، ما يوجد له وليس من المثليات، فكيف يعوض عنه إذا تلف؟ قال: يعطى القيمة. والقيمة ليست على نظر الغاصب، يقول 30، ولا لنظر المالك يقول 50، وإنما يرجع إلى أهل الصنف فيقومونه، فيدفع الغاصب القيمة التي اعتبرها أهل الصنف للمالك عوضا عن المغصوب الذي تلف. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل يشابه هذه القضية، وليست في عينها أو مثلها، لا، لأنه إذا لزمت القيمة مثلا فلا خيار للمالك ولا خيار للغاصب، وإنما القيمة المعتادة، القيمة التي يقررها أهل الصنف، فكل شيء لزمت فيه القيمة يرجع فيه إلى أهل الصنف فيقومونه فتلزم القيمة. فمثلا عقار احتيج إليه لطريق عام، المالك مثلا يقول 100، من كلف بالتقويم أو من يريد دفع القيمة يقول لا 50، فالمالك يعرف أنهم محتاجون إلى هذا الموقع فيرفع القيمة، المشتري يعرف أنه يلزمه أن يأخذ القيمة فيخفض القيمة، نقول لا، لا هذا ولا هذا، وإنما يرجع فيه لأهل الصنف. وما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمته قوم عليه. هذه قاعدة، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أعطي جوامع الكلم، هذه تصلح في كل قضية يلزم أن تدفع القيمة، فلا ينظر إلى الدافع ينزل القيمة، ولا ينظر إلى قول الآخذ فيطلب أكثر، يقول محتاجون إلى هذا الموقع أنا أطلب فيهما قيمة باهظة، نقول لا، لا هذا ولا هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، مثلا العبد بين 2 أو 3 أو 5 أو 10، ورثوه من أبيهم أو من أخيهم أو اشتروه بحر مالهم فهم شركاء فيه، واحد منهم وفقه الله لأن يعتق نصيبه لوجه الله جل وعلا. والعتق من أفضل القرب وأحبها إلى الله جل وعلا، ولهذا جعل الله جل وعلا كثيرا من الكفارات أولها العتق لمن استطاع. قتل الخطأ كفارته العتق، الظهار كفارته العتق، الجماع في نهار رمضان كفارته العتق، هذا بالترتيب. في كفارات بالخيار، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا بالخيار. فهذا الذي أعتق نصيبه من هذا الرقيق نقول أحسنت وعملت خيرا وأعتقت نصيبك وحقك، فالله يعتقك بذلك من النار. لكن يا أخي صاحبك الذي أعتقته ما استفاد كثيرا، أنت أعطيته شيئا من الحرية لكن مملوك بقيته، فيلزمك أخي أن تشتري بقية الأجزاء وتدفعها قيمتها لأصحابها وتعتقه كاملا. هذا إذا كان قادر، إذا كان المعتق نصيبه عنده سعة في المال يقدر، فنقول يلزمك. يقول أنا ما اعتقت إلا الربع أو اعتقت الثمن وما فكرت أني أعتق الباقي لأنه ما هو لي. نقول إن كان عندك مال فيلزمك، وإن لم يكن عندك مال فلا نغرمك ولا نلزمك أن تستدين. قال لا، عندي رزق، عندي قدرة الحمد لله، شيء اللي يلزمني شرعا أنا ممنون. نقول يلزمك أن تشتري بقية الأجزاء وتعتقه مثل ما أعتقت نصيبك. يقول إن شاء الله. يأتي إلى إخوانه وشركائه في الرقيق هذا يطلبون فيه 100,000 أنصباهم، إن معدل قيمة الرقيق 100,000. يقول لا، الأرقى 10,000 12,000 شون 100,000، لكن أنا أريد أشتريه كاملا وأدفع لكل النصيبة بمعدل أنه يكون قيمة 5,000 8,000، وهم يطلبون 100,000 لأنهم يعرفون أنه ملزم بشرائه وطلبوا أكثر من القيمة. نقول حكمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقبل قول البائع يطلب أكثر من الثمن المعتاد، ولا نقبل قول المشتري يدفع أكثر أقل من الثمن المعتاد، وإنما وسط. نعرض الرقيق هذا على أهل الصنف، قالوا أهل الصنف يساوي هذا الرقيق بهذه الصفة بكذا بكذا إلى آخره 40,000. نقول من كان له الربع أعطوا 10,000، من كان له الثمن أعطوا 5,000، من كان له النصف أعطوا 20,000، ويلزمه شرعا. فكل شيء لزمت فيه القيمة ما يترك لمغالاة البائع ولا لخفض الثمن من المشتري، وإنما يرجع لأهل الصنف قيمته الوسط المعتادة. مثلا سواء مثلا لزم تثمين عقار لشارع عام أو لمسجد أو لمصلحة عامة مثلا المسلمون في حاجة إليها، فيرجع إلى أهل الصنف فيثمنون هذا الشيء، ويلزم المشتري أن يدفع الثمن الذي ثمنوه، ويلزم البائع أن يقبل الثمن الذي قدروه، وهذه قاعدة عامة في كل ما لزم فيه الثمن بلا خيار لهذا ولا هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، يعني له الربع، له النصف، له الثلث، له الثمن، أعتقه قال نصيبي حر لوجه الله، وهذا الذي يسمى المبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. فإن كان هذا الذي أعتق البعض قادر على بقية الثمن يقول نلزمك يا أخي، وإن كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى الرقيق مبعض، بدل كونه قن يعني خالص الرق يكون مبعض، بعضه حر وبعضه رقيق وحسب الأجزاء. من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، يعني ما يلزم إلا إذا كان عنده ما يبلغ ثمن العبد، ما نقول استدن وأشغل ذمتك واشتر مثلا العبد هذا بقيته، لا، ما نلزمه بالاستدانة. قوم وأعطي شركاؤه حصاصهم بحسب التقويم، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فأوجب القيمة، ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن اختلاف الجنس الواحد في القيمة، فكانت القيمة أقرب إلى إبقاء حقه. فأوجب القيمة ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن، يعني قد يتعذر إيجاد مثل المغصوب هذا حال تلفه، فأقرب شيء يكلف بالقيمة ما دام أن المثل ما هو متيسر، لأن في أنواع مثليات، تلف هذا يقول هات مثله، أشياء ما لها مثل، ما لها مثل ما ينطبق عليها، وإنما هي من الأشياء غير المثليات، لأن عند الفقهاء رحمهم الله يقولون هذا مثلي وهذا غير مثلي، هذا مثلي مثل البر والتمر والشعير وأنواع المثليات، مثلا مثل بعض الأواني، أواني اغتصبت مثلا فتلفت، نقول اشتر مثلها من السوق وادفعها لأنها يوجد مثلها بالضبط. لكن أشياء لا يوجد لها مثل، يعني تتفاوت وليست منضبطة، فحينئذ نقول يلزمه القيمة، لأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن اختلاف الجنس الواحد في القيمة، وكانت القيمة أقرب إلى إبقاء حقه، يعني إحطاء المغصوب منه حقه كاملا إذا أعطي القيمة. فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف نظرت، فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر مما أكثر ما كانت، لأن معانيه مضمونة مع رد العين، فكذا مع تلفها. وإن كان اختلاف الأشعار فالواجب قيمته يوم تلف، لأنها حينئذ ثبتت في ذمته، وما زاد على ذلك يضمن مع الرد، وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف كالزيادة على القيمة. انتبه، هذه فقرة دقيقة. فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، اختلفت القيمة، غصبه وقيمته 1000، ثم زادت القيمة إلى 1500، ثم نقصت القيمة إلى 800، ثم تلف، تغيرت القيمة ثم تلف، قلنا فيه القيمة. طيب القيمة، يقول مثلا القيمة يرحمكم الله المالك، يقول ارتفعت قيمة المغصوب حتى صار يساوي 1500، بينما هو وقت الغصب كان يساوي 1000، فارتفعت قيمته فصار يساوي 1500، ثم نزلت قيمته فصار يساوي 800. أي القيم يدفع؟ نقول هذا فيه تفصيل، ما نقول يدفع أغلاها ولا يدفع أنزلها، فيه تفصيل. إن كان اختلاف القيمة لاختلاف السوق، كثرة البضائع وقلة البضائع واختلف السوق، وإلا فيلزم القيمة حين التلف، لأن هذا ليس لمعنى في المغصوب، وإنما هو لمعنى خارج عن المغصوب وهو السوق، اغتصب منه كيس سكر قيمته 100 حال الغصب، ثم زاد في أيام الموسم وصار قيمته 120، ثم تكاثرت البضائع أيام بعد الموسم فنزلت القيمة إلى 80. ما الذي يلزم الغاصب في هذه الصورة؟ يلزم القيمة وقت التلف عاد، زائدة ولا ناقصة؟ القيمة وقت التلف، لأنها هي المعتبرة، وقت التلف نرجع للقيمة فتكون هي هي. هذا الحالة الثانية، اغتصبه لا يقرأ ولا يكتب، فعلمه القراءة والكتابة فصار يكتب وقارئ، ثم علمه الشعر فكان شاعر، ثم علمه إدارة الأعمال فأصبح مديرا لأعمال، ارتفعت قيمته، اغتصبه حينما اغتصبه كانت قيمته 10,000، فتعلم صنعة فصار قيمته 12,000، فتعلم أخرى فصار قيمته 15,000، فتعلم قيمة فصارت قيمته 20,000، ثم بدأ بالضعف والنزول فمرض، ثم صح، ثم مرض، وقبيل تلفه أو موته صار يساوي 2000 فقط، من 10,000 إلى 20,000 إلى 2000، مات. ما الذي يلزم الغاصب؟ يلزمه أعلى القيمة، يلزمه أعلى قيمة ساواها، لأنه هذه قيمته الحقيقية، حينما كان مدير أعمال كان قيمته 20,000، كان قبل أن يتولى أعماله قبل أن يعرف قيمته 10,000، فهذا زيادة في عين المغصوب فتلزم القيمة. يقول أنت فوتت علي مصالحه وهو مدير أعمال، فيلزمك أن تدفع أعلى نسبة أعلى قيمة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف نظرت، فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت. كانت قيمته لمعنى فيه يعني تعلم استفاد، فتجب قيمته أكثر ما كانت القيمة، لأن معانيه مضمونة، الكتابة مضمونة، والشعر الذي علمه إياه مضمون، وإدارة الأعمال التي علمها إياه مضمونة لأنه استفادها فهي مضمونة، والزيادة كما قلنا سابقا مضمونة مع رد العين، مضمونة مع رد العين، لو ردها وقد نسي كذا ونسي كذا ونسي كذا قلنا ادفع قيمة النسيان، هذا أرش النقص ادفعه مع رد العين، فكذا مع تلفها. وإن كان لاختلاف الأسعار الواجب قيمته يوم تلفه. الواجب اختلاف الأسعار يوم التلف، لأن هذا اختلاف في السوق. مثل من استقرض 1000 جنيه يساوي 10,000 ريال، ثم أراد أن يرد 1000 جنيه بعدما صار الجنيه يساوي 1 ريال، فحينئذ يرد الجنيهات هي هي، لأن هذا السعر اختلاف الأسعار. بخلاف ما إذا كان هذا الفرق باختلاف العين فيلزمه أعلى قيمة. وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم تلف، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. متى ثبتت في الذمة القيمة؟ يوم التلف. كم يساوي؟ يساوي كذا. وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد. لو أراد أن يرد مثلا 1000 جنيه يرد 1000 جنيه، يعني حينما استقرضه كان 1000 جنيه يساوي الجنيه 10، يعني 10,000. فلما أراد أن يرد صار الجنيه يساوي 1 ريال مثلا، فيرد 1000 جنيه يساوي كذا ولا يساوي كذا. لاختلاف السعر ما يؤثر. مثل هذا كثير مثلا ما يسأل عنها، مثلا مكتوب عليه في عقد الزواج المهر 1000 جنيه، 1000 الجنيه في ذلك الوقت يساوي 10,000، فتنازل الجنيه أو الليرة أو الدولار أو الريال مثلا، تنازل وصار يساوي 1 ريال، فيدفع 1000 جنيه بقيمته اللي هو يساوي الآن، ولا يقول ادفع أكثر من 1000 جنيه لأن الجنيه نزل، لا، يداوي يدفع ما سجل عليه في ذمته. والمهر المؤخر مثلا 1000 جنيه، يسجي 1000 جنيه ويدفعها، اشتراها 10,000 أو اشتراها 1000 واحد هي هي، ما يلزم أكثر منها. وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف. نعم. الزيادة على القيمة، الزيادة على القيمة مثلا هو مثلا اغتصبه وقيمته 1000، ثم لما أراد الرد مثلا قيمته 5,000، نقول سيان أنت ترده، هو هو قيمة 1000 أو قيمة 5,000 أو 10,000 ما لا أثر، ترد العين المغصوبة. وتجيب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنها موضع الضمان. تجب القيمة في نقد البلد. اغتصب مثلا منه سجادة قيمتها في مصر 1000 جنيه، قيمتها في مكة 5,000 ريال، يعني أكثر من قيمتها في مكة، أكثر من قيمتها في مصر. منين اغتصبها؟ في مصر، وأراد يسدد القيمة في مكة، نقول تلزم القيمة في البلد الذي حصل فيه الاغتصاب، لأنه الذي يلزم فيه الرد. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان، هو موضع الضمان، تلف فيه يعني غصب فيه وتلف فيه، تجب من هنا. فإن كان المضمون سبيكة أو نقرة أو مصوغا ونقد أو مصوغا ونقد البلد من غير جنسه أو قيمته كوزنه وجبت، لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا فأشبه غير الأثمان. فإن كان المضمون سبيكة، سبيكة، سبيكة الذهب أو فضة، هذه السبيكة يعني معروفة. سبيكة مثلا 10 تولات أو 20 تولة أو 100 تولة معروفة. السبيكة يعني من الذهب، قطعة من الذهب وزنها معلوم ما تختلف. أو نقرة، النقرة هي ما عجن من الذهب والفضة لا على مقياس محدد، مغصوب سبيكة وزنها 10 تولات ذهب، هذه معروفة وامثالها كثير. نقرة، الرجل جمع ذهب وعجنه وجمعه قطعة ذهب واحدة ليست معلومة الوزن، وإنما هذه تسمى نقرة، يعني قطعة ذهب مجموعة. أو مصفوغة، قلادة أو قرط أو سوار مصوغ مشغول. ونقد البلد من غير جنسه، ونقد البلد من غير جنسه، هذه القيمة مثلا هذه النقرة أو السبيكة أو المصوغ ذهب، ونقد البلد فضة. الريال معروف المتداول بين الناس ريال، والريال يمثل فضة، فلا بأس ترد القيمة اللي يساويه، لأنه ما يتطرق إليه الربا. اغتصب سبيك الذهب، السبيكة قيمتها في الذهب مثلا قيمتها المعتادة 1000 ريال، هذه السبيكة نوعها خاص وتساوي أكثر من وزنها، وزنها بحيث السعر الوزن تساوي 1000 ريال، لكن لما فيها من الشغل والعناية وكذا أصبحت تساوي 1200 ريال، يدفع 1200 ريال، لأن الزيادة على الوزن ما في ربا، لأن ذهب مع فضة، والذهب مع الفضة ما يشترط التساوي، وإنما يشترط التساوي ذهب بذهب أو فضة بفضة. فحسب القيمة ما دام النقد من غير جنس هذا المشغول والمصوغ. أما إذا كان هذا المشغول مثلا فضة، سبيكة فضة، فضة أو مصوغ فضة، فضة معروف وزنها مثلا وزنها 100 جرام، فلا يخلو إن كانت قيمته بقدر وزنه فلا بأس فتدفع القيمة، وإن كانت قيمته أكثر من وزنه أو أقل من وزنه فلا يجوز، لأنه يدخله الربا، يكون دفع مثلا ما قيمته 100 جرام فضة دفع 120 جرام لأجل هذا الشغل، فهذا لا يجوز لأنه دفع أكثر منها. أما إذا كانت القيمة بقدر الوزن أو القيمة من غير جنس هذا المصوغ فلا بأس قل أو كثر. أما إذا كانت سيدفع أكثر من الوزن لأجل هذا الشغل فهذا لا يجوز، لأنه مثل ما لو باع سوار فضة وزنه 100 ريال فضة، باعه 150 ريال ما يجوز، يقول مازم يدا بيد سواء بسواء فضة بفضة. لكن إذا كان ذهب والبيع والشراء بفضة بالدراهم فلا بأس، يختلف القيمة لكن يكون يدا بيد، فبيع الجنس بجنسه لا بد أن يكون يدا بيد وزنا بوزن مثلا بمثل. بيع الشيء بغير جنسه يلزم أن يكون يدا بيد ولا يلزم أن يكون سواء، لأن الفضة تختلف عن الذهب. فإن كان المضمون سبيكة أو نقرة أو مصوغا ونقد البلد من غير جنسه فحسب القيمة، ما ينظر أكثر أو أقل، أو قيمته كوزنه، ما له دخل الصنعة، قيمته كقيمة وزن الذهب من جنسه أو الريالات من جنسه، وجبت التي هي القيمة، لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا. وزنه 100 ريال وقيمته 100 ريال، ادفع 100 ريال وتبرأ ذمتك. قيمته 1000 ريال ووزنه 800 ريال، نقول لا ما يجوز هذا لأنه دخله الربا، فأشبه غير الأثمان، يعني أنه ما يجوز أن يباع جنس بجنسه ربوي ومع أحدهما زيادة. أشبه غير الأثمان، لو باع مثلا 10 كيلو تمر ب12 كيلو تمر من نوع آخر هل يصح؟ لا، هذا الربا. لكن إذا باع 10 كيلو تمر ب5 كيلو بر يصح، لأن البر غير التمر، وإنما يلزم أن يكون يدا بيد. وإن كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه قوم بغير جنسه كي لا يؤدي إلى الربا. وإن كان نقد البلد من جنسه، يعني المقصود فضة ونقد البلد فضة، فنقول يقوم التالف هذا ما يقوم فضة فيأخذ أكثر من حقه، وإنما يقوم بالذهب، يقول مثل هذا يساوي 1 جنيه 5 جنيه 10 جنيه حسب القيمة، فيدفع قيمته من غير جنسه حتى لا يكون دفعها من جنسه فيه ربا. وإن كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا. وإن كانت الصنعة محرمة، في صنعة حلال مثل سوار وزنه 10 جرام ذهب مثلا، وزنه بالذهب مثلا 1 جنيه مثلا، وقيمة أكثر، ما يجوز هذا لأنه يدخله الربا. إذا كان شيء فيه صنعة، فيه صنعة، الصنعة هذه محرمة مجعولة مثلا على صورة، صورة حيوان، الصورة محرمة فلا قيمة للزيادة من أجل الصنعة، من أجل الشغل هذا، لأن الشغل هذا ما هو حلال، بخلاف المشغول حلالا فله قيمة، لكن إذا أريد أخذ قيمته يثمن بغير جنسه حتى لا يدخله الربا. والصناعات صناعة مباحة، مثلا سوار لامرأة، إذا كان هذا السوار معروف ما يلبسه إلا الرجال فالصناعة محرمة حينئذ، لأنه لا يحل للرجل أن يلبس سوار الذهب، والصناعة محرمة، والصنعة حينئذ لا قيمة لها ما دامت صناعة محرمة. وذكر القاضي أن ما زالت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وزنه، لأن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الربا. هذا كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله، يقول أن ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز أن يضمن بأكثر من وزنه. الصناعة مباحة، مثلا سوار، قلادة، قرط امرأة، ووزنه يختلف عن قيمته، قال لا بأس أن تكون قيمته أكثر من وزنه. لما يرحمك الله؟ يقول لأن الزيادة هذه ليست ربا، وإنما هي مقابل إجرة عمل. هذا ما قاله القاضي أبو يعلى رحمه الله، والظاهر والله أعلم بخلاف ذلك، لأنه بهذه الطريقة إذا أبحناها أبيح كثير من أنواع الربا بهذه الطريقة، يقول لأجل الصنعة مثلا، فما يجوز ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.